والله بقي مساعد بس هو موفق يا شيخ والله ولا عندي اي شيء وللذين يطيقون انت عمر اسمك واحد يسلم وللذين يطيقون يعني يجوز للذين مروا على الذين